بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما تكلمنا في المرة السابقة على شروط الحديث الصحيح بصورة مجملة، ونتناول اليوم تفصيل هذه الشروط بإذن الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: سوف نتكلم عن هذه الشرائط الخمسة بالترتيب في مال. قل فالصحيح، يعني نعيد الفقرة المختصرة. قل الصحيح لذاته وما نقله العدل الضابط عن العدل الضابط عن مثله حتى يتصل بمصدر الخبر من غير انقطاع ولا شذوذ ولا علل. فها هنا خمسة شروط لا بد منها لصحة الخبر لذاته، وهي عدالة الرواة، ضبطهم، الاتصال، عدم الشذوذ، عدم العلم. يقول: سوف نتكلم عن هذه الشرائط الخمسة بالترتيب فيما يلي. ثم ذكر تعريف الصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. ثم يقول: شروط الحديث الصحيح. الشرط الأول عدالة الراوي. هذا شرط مشترك بين الشهادة والرواية، كما ذكرنا أن هناك فروق بين الشهادة وبين الرواية، ولكن القدر المشترك أنه لا يقبل نقل إلا من كان عدلا. في باب الشهادة يشترط أن يكون اثنين لوجود التهمة، وفي باب الرواية يكفي واحد لعدم وجود التهمة في نقل الدين. ذكرنا هذا الفرق قبل ذلك. باب الشهادة جعل اثنين لوجود التهمة، في باب الرواية لا يوجد تهمة في نقل الدين، ولكن اشترط الضبط لتراخي زمان التحمل عن زمان الأداء. فإذا الشرط المشترك بين الرواية والشهادة العدالة. عرفوها بقولهم، يقول: وهي صفة نفسية تحمل صاحبها على تحري قول الصدق والتثبت في النقل، فيقال حينئذ إن صاحبها عدل أو ثقة. في الواقع كلمة ثقة هنا غير دقيقة، لأن في اصطلاح المحدثين ثقة تساوي عدل ضابط، كأن ثقة هذه مجموع الشرطين، فيقال عدل، أن كلمة ثقة تساوي عدل ضابط. يقول: فيقال حينئذ إن صاحبها عدل أو ثقة، وذكرنا أن هذا غير دقيق. ومنشأها كونه مسلما مؤديا للفرائض منتهيا عن المحرمات لا يقصد الكذب. يبقى هو هنا عرف العدالة وعرف كيف نستدل عليه. العدالة صفة نفسية تحمل صاحبها على تحري قول الصدق والتثبت في النقل. كيف نعرف أن فلان هذا عدل؟ نقول: إذا كان مسلما مؤديا للفرائض منتهيا عن المحرمات لا يقصد الكذب، علمنا أن هذه الأمور توجد لديه تلك الصفة: إسلامه ومعرفته بحرمة الكذب عموما، وحرمة الكذب على الله تبارك وتعالى خصوصا، وكونه مع ذلك غير مستهتر بمحارم الله، لا الكبائر ولا الصغائر، فلا يفعل الكبائر وقلما يقع في الصغائر، لا يقع في خوارم المروءة. كل هذا يجعله تقول أن مثل ذلك الرجل يتورع عن الكذب عن الناس ويتورع عن الكذب على الله من باب أول. يقول: والمعتبر في العدالة حال الأداء لا حال التحمل، فمن شاهد الفعل وهو صغير أو كافر أو فاسق ثم أخبر عن ذلك عندما أصبح كبيرا مؤمنا ملتزما قبل خبره. ذكرنا أننا نحن في الحديث نتعرض لهناك ما يسمى بحال التحمل وهناك ما يسمى بحال الأداء، لأن نقل أخبار الدين مما يطول بها العهد. يعني في جيل الصحابة رضي الله عنهم كان يشاهد الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وربما شاهده قبل الإسلام ثم يحدث به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أن يموت ذلك الصحابي رضي الله عنه. أيضا في حال من جاء بعدهم يكون هناك زمان للتعلم، يكون في مبدأ حياتي يطلب العلم ويجمع الحديث، ثم إذا جمع حصيلة جيدة جلس للتحديث، وربما طال الفصل بين هذا وذاك. على أي نحن عندنا حالان: حال التحمل وحال الأداء. حال التحمل حينما يسمع الراوي الخبر ممن فوقه، ممن ينقل إليه الخبر. حال الأداء حينما يؤدي إلى من تحته، عندما وارد أن تختلف بعض الصفات، فيسمع الخبر صغيرا ثم يحدث به كبيرا، أو يسمع الخبر كافرا ثم يسلم ثم يحدث به. عندما نأتي نطبق الشروط نطبقها عند أي حال؟ قال نطبقها عند حال الأداء، لأننا نريد أن يكون وقت أداء هذا الخبر كانت عنده الملكة النفسية التي تمنعه من الكذب، ولا يهمنا حاله في غير ذلك. وبالتالي حكى بعض الصحابة ما كان منهم قبل الإسلام وقبل ذلك الخبر على أنه خبر صحابي. لماذا؟ لأن وقت ما حدث كان قد أسلم ونال شرف الصحبة. يقول: وتبطل العدالة والثقة بأمور. ذكرنا أن مصطلح الثقة يشمل العدالة والضبط، وبالتالي ما يخرم العدالة يخرم الثقة، ولكن قد يكون إنسان عدل وتنخرم ثقته ولا يكون ثقة لعدم ضبطه. فإذا أيضا الأجود نقول هنا تبطل العدالة بأمور، ويكون من المعلوم أن كل ما يبطل العدالة يبطل الثقة. يقول: منها عدم التكليف، لأن غير المكلف من مجنون أو صغير لا يتحرى في خبره ولا يتثبت. نحن نريد أن يوجد لدى الناقل الخبر تلك الملكة النفسية التي تحجزه من الكذب على الناس وعلى الله تبارك وتعالى. والصغير ليست عنده، أو لا نجزم بأن عنده هذه الملكة. قد تربي الصغير على الصدق والخوف من الكذب، ولكن النضج العقلي الذي اعتبره الله تبارك وتعالى، الذي جعله الله تبارك وتعالى محكا للتكليف، لابد له أثر إدراك عواقب الأمور وإدراك أن هذا يجر إلى عذاب الآخرة. أيضا حتى الخطاب، أنه لا يشرع خطاب الطفل بكثير من الترهيب، لأنه مرفوع عنه القلم. حتى ولو وجد ترهيب، ولكن فوجود الترهيب لا يأتي أثر الكامل إلا عند البلوغ. ومن ثم فخبر إنما لابد هنا من التكليف، لابد من الذي يشمل العقل والبلوغ. طبعا قضية العقل واضحة تماما، قضية البلوغ لأن الطفل حتى المميز تصح عباداته، ولكن لا نأتمن على نقل الدين، لأننا لا نجزم أنه قد قامت لديه الملكة التي تحجزه من الكذب على الله تبارك وتعالى، والتي تجعله يدرك تماما خطورة هذا الأمر. ومنها الكفر، فإن الكافر لا يتحرز من الكذب. طبعا قد يوجد في مواطن معينة تضطر لقبول خبر الكافر، ولكن هذا لن يكون في مجال الدين، في مجال الحرب، مجال الدنيا. قد تجد تكون تحارب قوم وتجد كافر من قوم آخرين يدلك على عوراتهم ويغلب على ظنك الصدق، تضطر هنا تستخدم قرائن في تحليل الخبر، خبر الكافر لابد أن تستخدم معه قرائن في تحليله، ولا يكون هذا في أمر الدين. طبعا قريب من أمر نقل الدين فهمه، لأن الكافر لا يؤتمن على فهم الدين، ولا لا يؤتمن أن يسيء الفهم، ولا يؤتمن أن يتعمد إساءة الفهم والتحريف. ولذلك العجب، كل العجب ممن يذهبون لنيل شهادات في علوم الدين من جامعات غربية يدرس فيها بعض المسلمين، ولكن معظم هيئات أعضاء هيئة التدريس فيها من الكفار، يتكلمون عن الفلسفة الإسلامية. ماذا تظنهم سيقولون إلا تمجيد ابن عربي وأمثاله؟ وطبعا أيضا من ضمن ما يقولونه إن في رسائل الجامعية بيقيم جهد الطالب دون أن يتدخل في النتائج التي يصل إليها، ولكن هذا لا يحدث. تجد الرسائل الدكتوراه التي أخذت من هناك في الفلسفة الإسلامية تمجد في الباطنية والصوفية الاتحادية والحلولية في فرق مارقة عن الإسلام تماما. آخر يأخذ هناك الدكتوراه في معاملة الإسلام للآخر. أستاذ عمرو خالد منذ فترة وجيزة جدا حصل على رسالة الدكتوراه في معاملة الإسلام للآخر من جامعة ويلز، وكان فرحا بها غاية الفرح، ويعني لا ندري يعني ماذا يتوقع منهم عندما نذهب إليهم إلا أن يلقنوا المسلمين الإنهزامية والذوبان في غيرهم ونحو ذلك. وذكر هو عندما حصل على هذه الرسالة أنهم أمهلوا 4 أسابيع لتصحيح التجارب النهائية بعد إبداء بعض الملاحظات على ترتيب الرسالة ونحو ذلك. ولذلك كنا نتساءل يعني هل سيجد الأستاذ عمرو خالد حماسا كافيا وهو يعد رسالة عن أن الإسلام احترم الآخر واستوعب الآخر إلى الدرجة التي قد تتساءل معها ولماذا جاء الإسلام أصلا إذا كان يعني ما فيش قضية يدعو إليه، وأديان الكفار محترمة ولا نذمها ولا ننقضها ولا ندعوهم إلى تركها، فلماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه قضية قد تحتاج إلى إجابة في ظل هذا العبث. وعلى أي يعني هل سيجد عمرو خالد يعني حماسا كافيا يعلق على مجزرة إسرائيل لسفن الإغاثة، أم أنه انشغاله باحترام الإسلام للآخر وإعداد النسخة النهائية من رسالة الدكتوراه سوف يمنعه من ذلك؟ قضية في غاية العجب، مبدأ قبول الحصول على رسائل جامعية والتخصصية في أمر الإسلام من عند الغيب. أولا هذا أمر جانبا، ذا غير باب الرواية، ولكن إذا كنا بنرفض في الرواية، رواية الكافر مهما علم من صدقه في قومه، بعض الكفار قد يغلب على ظنك أنه لا يكذب، وإن كان أصبح هؤلاء في غاية الندرة. إسرائيل يعني اقتحمت السفن الإغاثة وقتلت من على متنها وهم يصلون الفجر، فلما وجد الموقف محرق قالوا كان معهم سلاحا أبيضا. هذه الكاذبة المعتادة من كل الطواغيت، إذا أراد أن يلفق لأحد مقاومة سلطات يستخرج أدوات المطبخ لكي تكون أسلحة بيضاء قاوم بها. المفاجأة كان إن هؤلاء يعلمون أنهم قادمين على يهود، كانوا قد استعدوا لذلك فجعلوا كل أدوات المائدة بلاستيكية، لم يكن على متن السفن حتى أدوات مطبخ معدنية. قالوا أحدهم جذب السلاح الشخصي لأحد الجنود وقاتلنا به، ويعني هم بذلك يعني يورطون أنفسهم، بيجعلوا أنفسهم أضحوكة. يعني هؤلاء الجنود، جنود المظلات والقوات الخاصة المدجدين بالسلاح، نزلوا على ناس عزل ومع ذلك استطاعوا أن ينزعوا سلاح أحدهم. وفي النهاية وجد أن الشهود العيان عندما عادوا قال لم يحدث شيء من هذا، وجنود الإسرائيليين أثناء عملية الإنزال وهم في الجو أطلقوا من الرصاص وأطلقوا القنابل المثيرة للدموع وتعمدوا قتل الإخوة الأتراك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلهم عنده في الشهداء، ويعلمون أن هؤلاء يمثلون العمود الفقري لهذه الحركة. سبحان الله، يعني تركيا التي أريد لها أن تكون علمانية قح الآن على المستوى الشعبي تتحرك يعني أكثر مما تتحرك به بلاد المسلمين الأخرى، بل وعلى المستوى الرسمي، مع أن مازالة العلمانية هي العنوان، لكن حتى على المستوى الرسمي التحرك بفضل الله تبارك وتعالى يعني أفضل من غير هذا. هؤلاء يحترفون الكذب، يمكن أن تجد بعض الكفار يتورع عن الكذب، لكن لا نستطيع أن نقول هذا ما الذي منعهم من الكذب. خوفه من الله، إيمانه بالله إيمان لا يصح، يعني يعرف أن الله موجود، لكن هذا لماذا لم يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم مع وضوح الدلائل؟ مثل هذا لا يمكن، مهما حتى سجلنا عليه تحرير الصدق لا يمكن أن نثق بخبر. لو كنا مضطرين في أمر دنيا أو نحو ذلك، يأتيك كافر يخبرك بأمر ما لابد أن تقف منه موقف، إما أن تصدق وإما أن تكذب، فتتحرى القرائن في ذلك. أما أمر الدين فلا يمكن أبدا أن يكون الدين عن طريقه. فإذا نحن نريد من الناقل الخبر أن يكون لديه ملكة العدالة، أن يكون لديه الصفة النفسية التي تحجزه عن الكذب. والكافر حتى الذي لم يجرب عليه كذبة لا نستطيع أن نثق بذلك، وإنما نثق في المسلم، نصف المسلم الخوف من الله وخطاب التخويف والترهيب الموجود في القرآن والسنة من الكذب عموما ومن الكذب على الله خصوصا، مع المسلم الملتزم يغلب على الظن أن هذا يحجزه عن ذلك الكذب. أما مع الكافر فإذا كانت عادة ربما خانها حقدا على الإسلام، إذا كانت صفة يعني عادة حسنة يحبها هو أو يحب أن يتصف بها قد يخالفها لكي يحرف دين الله تبارك وتعالى، فلا يكون ناقلا لدين الله تبارك وتعالى. فإذا تبطل العدالة بعدم التكليف، كما ذكرنا التكليف يساوي العقل والبلوغ، وعدمه يأتي إما من الجنون وإما من الصغر. المجنون لا يعقل انه يعني ينط به نقل شيء، وكذا الصغير اذا كان يؤدي وهو صغير نعتبر الى الان لم تقم عنده الموانع الكافية التي تجعلنا نثق في خبره حتى لكان مربى على الصدق ونحو ذلك. في امر دين الله تبارك وتعالى لا يمكن، لا يتصور ان يوجد شيء من الدين لا يرى الا غلام صغير ثم يموت وهو صغير مثلا. لا لا، دين الله تبارك وتعالى تعهد الله بحفظه لابد من استصحاب هذا الامر. يعني لا يوجد حرج ولا خوف ان احنا نقول نرد خبر الصغير وان كان يغلب على الظن صدقه انه سيبلغ، وانه لا شك لا يتصور وجود شيء من الدين يرى غير المكلف ولا يرى المكلفون، يشهده غير المكلف ان هذا صبي صغير، فاذا حدث به وهو ما زال صغيرا اذا رآه وهو صغير فغالب الظن انه رآه معه غيره، واذا حدث به وهو صغير احتاج الامر الى تثبت من جهة اخرى، وغالبا وهذا اذا كان شيء من الدين فنحن نوقن انه سيأتينا بخبر من يقبل خبره من البالغين او يبلغ ذلك الصغير الذي رآه ويحدث به. ومنها الفسق ومنها الكافر، فان الكافر لا يتحرز من الكذب. ومنها الفسق وهو فعل المعاصي، واشدها في هذا المقام ان يعرف عنه الكذب، اشد من ذلك ان يعرف عنه الكذب في الحديث، اشد شيء خالص في الرواية هذا. يعني اذا انت القضية كلها نقول نريد ان يأتينا الخبر ممن نثق بان عنده الموانع الكافية من الكذب، فعندما يأتيك من تتأكد من رصد عليه سابقا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا بعد؟ صار هذا أفسد نوع. وبالتالي كما ذكرنا دي شروط، شروط يجب توافرها في الرواة، يتطبق على الرواة من واقع تاريخهم. علماء الرجال بيعنى برواة الحديث في كل طبقة من طبقاته بموالدهم وفياتهم والبلاد التي دخلوها وطلبهم للعلم ومروياتهم، فقد يكون بعضهم ترصد له أحاديث موضوعة مكذوبة لمخالفتها واضح، على تجد الحديث الوضع الموضوع له صفات تبان منه سمات تدل عليه، تجد اللغة ليست كالمعهود من لغته البليغة صلى الله عليه وسلم، تجد يخالف المعقول والمنقول وينفرد بذلك الراوي، يروي عن أئمة مشاهير، إمام يكون له تلاميذ وينفرد هذا بحديث عنه، ثم تجد هذا الحديث فيه من الغرائب بالقصص ونحو ذلك، وتجد هذا الحديث فيه أخطاء لغوية، تجد هذا الحديث يخالف المعقول، أو تجد في بعض أو كل هذه الصفات، فيرصد أن هذا الراوي وضاع وننتهي من أمره. يعني إذا رصد أن هذا الراوي وضاع فرغ من أمره، تأتي بعد ذلك راوي آخر ترصد أنه يكذب في حديثه على الناس، ولكن يروي أحاديث بأسانيد وليس فيها هذه الغرائب، ومع ذلك تقول من فرض به، ما وارد أن يروي أحاديث صحيحة، كما ذكرنا الراوي الضعيف روايته كعدمها لا تضر المتن ولا تفيد. كما مثلا أنت أمامك ثقل الآن تريد أن تجذبه ومعك سلسلة كافية لجذبه، تجذبه بها، انضم إليها سلسلة أخرى تقوت، انضم إليها سلسلة ليست سلسلة في واقع الأمر، سلسلة إحدى حلقاتها عبارة عن خيط رفيع، فتقول هذه سوف لن أستخدمها، وإذا استخدمتها فلن تفيدني شيئا، فإذا لكنها لن تضر. لا، ليس معنى هذا أن هذا الثقل يستحيل أن يكذب طالما وجدت سلسلة أخرى، وبالتالي المتن الذي يأتي بسند فيه إشكال فقط بنستبعد هذا السند، ولكن إن كانت كل الأسانيد التي ورد بها هذا المتن كذلك أو لم يرد إلا بإسناد واحد هو كذلك، صار نحكم على هذا المتن بأنه موضوع خبر ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد أنه لم ينسبه إليه، نجد في سلسلة السند الوحيد الذي ورد به ذلك الخبر رجل وضاع، فنقول هذا الخبر موضوع لأنه لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل وضاع. إذا كان جاء من طريق رجل ضعيف نقول هذا الخبر ضعيف، أي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق لا تقوم الثقة بها، وبالتالي لن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولن نستدل به في الأحكام. إذن أشدها أن يعرف عنه الكذب، الكذب على الله والأشد، والكذب على الناس أيضا يليه. يقول وليس كل من فعل معصية يعتبر فاسقا، بل ذلك على درجات، ففعل الكبيرة مفسق، الكذب كبير، والزنا كبير، وشرب الخمر كبير إلى غير ذلك. فإذا وجدنا من يجترئ على شرب الخمر تشككنا في مدى تورعه عن الكذب، فإذا لا نثق بخبر مثل هذا الرجل شرب الخمر لشهوته وهواه، فما الذي يدرينا إذا كان يأتي في شهادة يشهد في حقوق الناس لعل له هوى، والهوى الذي جعله يعرض نفسه لغضب الله ولعنته، فيشرب الخمر قد يحمله على أن يعرض نفسه لغضب الله ولعنته فيشهد شهادة الزور. وأيضا مثل هذا لا نأتمنه على ديننا، ربما تلاعب بهذا الدين. يقول وفعل الصغيرة لا يفسق، لأن البشر لا يخلو عن الهفوات والزلات، ولكن من فعل الصغيرة ترد روايته إن كانت فعلاته تدل على دناءة الأخلاق وانحطاط المروءة. فعل الصغيرة إذا وضب عليها صارت في حكم الكبير وترد بها شهادته، وإذا كانت من التي تدل على انحطاط المروءة. يقول كسرقة شيء يسير جدا كصابونة عند غفلة البائع، هذا يدل على انخرام المروءة، يعني لن تكون سرقة يقام فيها الحد، وحتى عذاب الآخرة لن يكون كسرقة انه يكسر حرز ويفعل كذا. ولكن لو انت تجد انسان مثلا وهو يشتري، اذا وجد غفلة من البائع بعد ما البائع يزن له مثلا الشيء او يكيله له يحاول ان يزيد في الوزن، ربما يزيد شيء حقير يراه هو مطيبا لنفسه انه اخذ حقه من البائع، مثل هذه دناء، لا يمكن ان يوثق بخبر مثل هذا مع ان حكمها في الدنيا والآخرة انها صغيرة، هذا في العقاب الذي سيناله في الدنيا او في الآخرة، ولكن في مدى ثقتنا بان هذا عنده ما يمنعه وما يزجره من الكذب لا تستطيع أن تثق به. يقول ومثل فعل بعض المكروهات وإن لم تكن معاصي إن كانت مما يدل على الانحطاط الخلقي، كمصاحبة الأنذال والأنس بهم وقضاء الفراغات في البطالة والملاهي التي لا تعود على فاعلها بخير. يقول ومن فعل الكبيرة ثم تاب منها توبة ظاهرة صار عدلا وقبلت روايته. فإذا الوصف وصف العدالة وعدمها وصف غير أبدي، يعني وارد أنه يتغير في حياة الإنسان. وبالتالي من كان فاسقا ثم تاب توبة صادقة. التوبة الصادقة والتوبة النصوح يعلمها الله تبارك وتعالى، لأن التوبة عمل قلبي، ولكن لنا الظاهر. هناك أدلة ظاهرة يستدل بها على صدق التوبة، فإذا ظهرت لنا أنها توبة صادقة اعتبرناها كذلك. كما إذا ظهر لنا من المسلم أنه عدل أصلا قبل أن يفعل الكبيرة اعتبرناه عدلا، فإذا فعل الكبيرة ثم ظهر لنا أنه عاد إلى عدالته نعتبره عدلا أيضا، ونكل أمره إلى الله. هذا يكون بالانقطاع عن أسباب هذه المعصية وإظهار الندم عليها وملازمته للطاعات. وهذه قضية مهمة جدا. المجتمع المسلم يحصل أحيان كثيرة في مجتمع الملتزمين خاصة، الأصل أن المجتمع الإسلامي كله يكون مجتمع مسلم، يكون مجتمع إسلامي بمعنى الكلمة، بمعنى أن يكون المعروف معروفا والمنكر منكرا، وأن تكون معايير العدالة ومعايير الشرف إلى غير ذلك معايير شرعية. الآن المجتمع ممكن يتسامح في كثير من المنكرات لا يسقط العدالة الاجتماعية، لو صح لا يسقط المكانة الاجتماعية لصاحبها. تجد إنسان فاسق يعني يقضي ليله ونهاره في مشاهدة العاريات في وسائل الإعلام، رجل محترم كما يقولون، لا يسقطون عدالته بذلك. ربما يكون يعتاد الكذب حتى وإلى غير هذا، صارت المعايير مختلفة. المجتمع الملتزمين يعني كأنه مجتمع مغلق بعض الشيء، يحاول أن يجعل المعروف معروفا والمنكر منكرا. إذا وجد أحد في مجتمع المساجد ما زال عنده معصية ما تبش منها، تجده يتستر بها. كان من المفترض أن يكون المجتمع ككل كذلك، أن يكون درجة إنكار المجتمع للمنكر تجعل أحد الناس يتركون المنكرات أو على الأقل يخجلون منها. هو المطلوب أن يتركوها، ولكن أقل شيء أن فعل المنكر يخجل منه. لماذا صار فعل المنكر في الطرقات لا يخجل منه، وإنما يخجل منه إذا كان في المسجد؟ لأن المعايير مختلفة، المجتمع ككل له قائمة، عنده قائمة منكرات مختلفة. هناك منكرات ما زال الناس يخجلون منها لأنها في عرف الناس ما زالت منكرة. حتى الأمور تتغير، يعني في بعض الأحيان تجد ثياب معينة للنساء من ترتديها تنال الذم والنقد، وبعد قليل تنتشر فتجد صار لها القبول العام ولا تخجل من ترتديها. هذه قضية في غاية الخطورة. لكن في المقابل أحيانا يحصل في مجتمع الملتزمين نوع من الغلو في تطبيق هذه المعايير، لشعورهم بأن جميع الناس ترصد هذا المجتمع وتظن أنه إما أن تكون إما أن يكون المجتمع المثالي كما يقولون وإما فلا. فإذا حصل ووقع أي واحد من داخل المسجد في كبيرة مشكلة مالية كان فيها خائنا للأمانة، حتى في مشاكل الأعراض وغيرها خان أمانة الأعراض، تجد أن تكون صدمة كبيرة لإخوانه في المسجد، أنهم يشعرون الآن أن هناك فتنة كبيرة للناس، وكيف ينظر الناس إلى مجتمع الملتزمين إلى غير هذا. وهذا كله حسن، لابد من إنكار المنكر والأخذ على يد الظالم، ليس لمجرد أنه يكون في المسجد، بالعكس لا يحتاج إلى إنكار أكبر. ولكن في المقابل لابد من تطبيق الشرع كاملا، بمعنى إعطاء الفرصة للتوبة، وإذا ظهرت أمارات التوبة الصادقة عليه نمحو من ذاكرتنا جرائمة. مطلوب من ثبات المجتمع المسلم، ليس كما يفعل المجتمعات المعاصرة يستخرجون للمجرم الذي أجرم يوما ما صحيفة الحالة الجنائية، فكأنهم يمنعونه من التوبة. الأصل أنه كما أن الإسلام إنكار المنكر فيه يجب أن يكون بمنتهى القوة والحزم ومن جميع الناس، والإنكار بالقلب واليد واللسان واليد، وإنكار وبعض المنكرات فيها حدود فيها يعني يراها هؤلاء القوم أنها شديدة وهي شدة لاستئصال المرض، ولكن إذا تاب التائب وكأنه لم يفعل شيء تفسح له المجال تماما أنه يعود إلى صادق عهده، وليس كما يحدث الآن أن الذي يخطئ مرة يجعلونه أستاذا في الإجرام. شاب صغير ومع التربية المفككة ونحو ذلك يتفق مع أصدقاء السوء على سرقة قد تكون من باب التفكه، لا توجد تربية ولا يوجد رقابة من الأسرة ولا من المدرسة، فإذا قبض عليهم أرسلوا إلى السجن، تنتهك آدميتهم ويسبون بالآباء والأمهات ويعاملون معاملة المجرمين المحترفين ويودعون مع المجرمين المحترفين يتعلمون وسائل الإجرام ويخرجون تطاردهم صحيفة الحالة الجنائية، فكيف يمكن لمثل هؤلاء أن يعود؟ المجتمع المسلم كما ينبغي كما يشرع له أن يكون في أشد درجات اليقظة في إنكار المنكرات، فعليه أن يفسح المجال للتائبين إلى العودة والاندماج في المجتمع المسلم. إذا هذا الذي كان ينبغي أن يوجد في المجتمع المسلم ككل. هناك انحرافات لا يعني لا تستطيع أن تغيرها في يوم وليلة، إذا كانت مجتمع المسجد بيمثل الصورة المصغرة من المجتمع المسلم المثالي فينبغي أن يراعي جميع الجوانب. يعني الإنكار المنكر بالدرجة المطلوبة شرعا مع إفساح المجال للتائب أنه يعود، بل أنه ممكن إذا حسنت توبته يعود تماما، يعود إلى كل شيء. إذا كان باب رواية يقبل روايته، إذا كان باب علم يقبل أنه يكون عالما ومتعلما طالما أنه ظهرت عليه أمارات التوبة الصادقة، وهي كل الأمور التوبة وغير التوبة العبرة فيها بالظاهر والله يتولى الصبر. يقول: ومنها البدعة، والبدعة على أنواع. فالبدعة المكفرة كدعوى الربوبية لعلي رضي الله عنه تسقط العدالة عن أصحابها وتمنع قبول أخبارها، هم كفار. البدعة المكفرة التي يكفر أصحابها بأعيانهم. وأما البدعة المفسقة فلا تمنع قبولها إن كان أصحابها يتشددون في الكذب كالخوارج، قد روى البخاري عن عمران بن حطان الخارجي: فإن كان أصحابها يستجيرون الكذب عامة سقطت عدالتهم، وإن كانوا يحرمون الكذب عامة ويجيزونه لنصرة بدعتهم فقد قيل أن رواياتهم تقبل في غير ما أجازوا فيه الكذب، والأولى رفض روايتهم بالكل. وإذا روى الراوي المبتدع حديثا يؤيد بدعته فإنه لا يرد، فإنه يرد ولا يقبل. يعني المبتدع بيبتدي القضية هنا يدخل فيها نوع من التأويل. البدعة أشد من المعصية باعتبار وأخف باعتبار. أشد باعتبار إن احتمال التوبة بعيد، الذي يفعل معصية بينه وبين التوبة الرجوع. الذي يفعل يتلبس ببدعة بينه وبين التوبة أن يقتنع أنه على أن هذا الكلام باطل لأنه يظنه حقا، ثم أنه يستطيع أن يتخلص من هوى النفس وأنه هو يتبنى هذا القول إلى غير هذا. فالمبتدع كأنه أبعد عن الحق بمرحلتين، والعاصي أبعد بمرحلة. لكن باعتبار آخر المعصية المعلوم أنها معصية تدلك على استهتار صاحبها. بينما قد يكون المبتدع أوتي من قبل فهمي، وبالتالي يمكن أن نرصد وجود أهل بدع بالفعل يحرمون الكذب ويتورعون عنه. وهؤلاء في هذه الحالة لا ينبغي إسقاط أخبارهم إلا ما كان نصرا لبدعتهم. رواية المبتدع ما يؤيد بدعته مرفوض تماما، وأما ما لا يؤيد بدعته فينظر هل طائفة ذلك الرجل من التي تجيز الكذب أم لا. فإن كانت طائفة أهل البدعة أهل هذه البدعة لا يدعون أطباعهم إلى الكذب ولا بل يحرمونه عليهم وينهونهم عنه، باقي أن نعاملها كغير المبتدع. هو في خاصة نفسه ملتزم بهذا الأمر أم لا؟ لأن مش ليس لكونه مبتدع حنجعله أفضل من غير المبتدع، بالعكس هو أحسن أحواله أن يكون مثله. فقد يرد لأن الحديث موافق للبدعة، أو يرد لأنه ينتمي إلى بدعة من أهل بدعة يجوزون الكذب. فإن لم يكن لها هذه ولا تلك ينظر في حاله الشخصي. هو الآن علمنا أن اعتقاده أن الكذب حرام، ننظر في أحواله فيما يعتقد حرمته ماذا يفعل. فإن وجدناه ممن يتورع عن فعل ما يعتقد حرمته ومنه الكذب بلا شك صار هذا عدلا رغم أنه مبتدئ. وهذا من إنصاف علماء الحديث في تقييم الرجال. يقول من هذا الباب رد رواية المبتدع إذا روى حديثا يؤيد بدعته ترد أحاديث الشيعة التي فيها الطعن على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وقيل أنما ترد روايات الغلاة منهم وروايات الإمامية لإجازتهم الكذب بناء على مذهبهم في التقييم. وكذا كل من قلنا أنه ساقط العدالة فرواياته مردودة. الكلام على الكذب جر هنا للكلام على شيء يسمى بالتدليس. والتدليس كما قال يعني بعض العلماء التدليس أخو الكذب، ولكنه وقع من كثير من الثقات فلزم التعامل مع الظاهرة. أحيانا أمور كنت تتمنى ألا تقع ولكنها وقعت، فكون أن التدليس وقع من بعض الثقات المقطوع بعدالتهم من سيرتهم اضطر علماء الحديث للتعامل معه. والتدليس كما ذكرنا قبل ذلك أن يخفي جزء من سلسلة السند. هو الآن سمع من فلان عن فلان، وإذا كما ذكرنا أن كل راوي هو يروي لك خبرا واحدا ولكن الخبر قد يكون داخليا مركب، هو لا يذكر لك إلا أنه سمع ممن فوقه فقط. ماذا قال من فوقه؟ قال إنه سمع من فلان وهكذا. فإذا ينبغي على كل راوي أن يكون يروي عن من فوقه مباشرة. فإذا جاء هو وحذف من فوقه وروى عن الذي فوق الذي فوقه صار هنا هذا السند منقطع، لأن هذه الحلقة المفقودة قد تكون الآفة منها، قد يكون هذا الرجل الذي في المنتصف كذاب اخترع إسناد في غاية الصحة وذكروا لهذا المدلس. فالمدلس عندما حذف هذه الواسطة وتوهمنا أن المدلس سمع من فوق الذي فوقه، وبحثنا قلنا هذا المدلس ثقة في نفسه وسمع من هذا الذي فوق وحذفت الواسطة، صار الخبر الذي المركب هذا ثابت. كما ذكرنا نحن ننظر في الحديث نفكك الخبر مرحلة مرحلة. أنا أعتبر أول واحد يروي عن من فوقه خبر مركب. ننظر في هذا الأول إن كان هو ثقة نثق في الخبر المركب الذي نقله، ثم نأخذ هذا الخبر المركب نخرج منه راوي، لأن هذا الراوي يروي عن من فوقه خبر مركب إن فلان إنه سمع من فلان وسمع من فلان بأذني، ماذا قال فلان؟ قال إن فلان قال إن فلان وهكذا. فإذا عندما يتجاوز أي حلقة من الحلقات، إذا كانت هذه الحلقة فيها آفة صحفة حدث نوع من الخداع. لو أن هناك راوي يقول سمعت فلانا ثم يثبت لنا أنه لم يسمع منه، أنا أعتبر هذا الراوي كذاب ونرد خبر. ولكن لو اكتشفنا أن راوي يتحرى الصدق في جميع أموره، ولكن أحيانا يقول عندما يأتي يحدث يقول عن فلان، كما ضربنا مثال قبل ذلك، أنت في عمل ويأتيك من يقول لك ألم تعلم أن المدير أمر بكذا، هذا الذي يحدثك ثقة في نفسي، أنت تثق بخبره، ومن عاداته أن يدخل على المدير ويأتي بالأخبار من عندي. في هذه المرة أخبره ساعي المدير بخبر، ستحرج أن يكون يحدث عن الساعي، وفي ذات الوقت لسبب أو لآخر غلب على ظني أن الساعي صادق في هذا الخبر بعينه، مع أن هذا الساعي ليس ممن يثق بخبره، يزيد في الأخبار فجاء يقول لك، لو قال لك أخبرني الساعي أن المدير قال كذا لقلت له لا يلزمني ذلك الخبر، اذهب فتثبت لنا من المدير، ولكنه لسبب ما اقتنع هو بخبر الساعي وأراد أن يحجب عنك ذلك، فقال لك ألم تعلم أن المدير قال كذا، لو قال لك سمعت المدير أو دخلت على المدير فقال لي كذا ثم اكتشفت أنه لم يحدث، هتعتبر هذه كذبة أثبتها عليه، فلم تثق بخبره بعد ذلك، ولكنه ما لا يتورع عن الكذب فلم يكذب وقال لك علمت أن المدير قال كذا، فصار هنا يقول صيغة تحتمل أنه سمع بنفسه وتحتمل أنه بلغه الخبر بواسطة، ولأنه يسبق إلى ذهنك أنه يدخل على المدير فسوف تفترض أنه سمع بنفسه، صار في واقع الأمر أخفى عنك جزء من السند. من الوارد طالما أن الخبر مضار على هذا الساعي، وهذا الساعي معروف بأنه يزيد في الأخبار، لو جالك الأمر على هذا لاعتبرت هذا الخبر كأن لم يكن، كما إذا كان عندما يأتيك خبر ممن لا يثق بخبره تقول كأنه لم يأتي، أحتاج أتثبت من طريق يوثق بها، ولكنه لما أخفى عنك هذا وأوهمك أن الخبر أتاك بطريقة موثوق بها وثقت بها. في الواقع بعض رواة الحديث كانوا يصنعون ذلك، وبعضهم من الأئمة الأعلام تعامل علماء الحديث مع الظاهرة وبذلوا مجهوداتهم في معرفة من يفعل ذلك وسموه مدلسا، فإذا وجدوه في سند صرح بالتحديث هو ثقة ولكنه مدلس، فإذا قال سمعت قبلوا خبره تماما، وإذا قال أن فلانا قال أو عن فلان أنه قال من الصيغ التي تحتمل الاتصال وتحتمل غيره لم يقبلوها. فإذا علماء الحديث كانوا في غاية الإنصاف وفي غاية الدقة وفي غاية الاتزان، لم يغلبوا جانب الرفض ولا جانب القبول، انظروا ظاهرة كظاهرة التدليس تعاملوا معها بمنتهى الاتزان والانضباط، هذا رجل يتورع عن الكذب ولكنه قد يخفي عنا معلومة لها قيمتها في الحكم على الحديث. ينظر متى نثق بأنه صرح بكل ما عنده، ومتى يكون هناك احتمال للإخفاء. إذا قال عن فلان قالوا لا هذا، ومع ذلك لا يرفضوها كذا. هذا إذا وجد المدلس قد عنعن أو أنأن بذلوا البحث لعله صرح بالواسطة في مجال آخر، أو صرح بالسماع في سياق آخر. على أي في النهاية يبذل مجهود أكبر في التحري، وإلا رد الحديث لاحتمال الانقطاع، لأن وجود عن أنا أو أن أنا من مدلس في احتمال للإيه؟ للانقطاع. يبقى إذن المدلس هذا الكلام، الكلام على التدليس، يعني قد تقول إنه الأليق بأن يأتي به مع شرط اتصال السند. نحن نتكلم الآن على شرط عدالة الرواة، ولكنه أتى به هنا لكي يتكلم على المدلس هل هو ثقة أم لا. نقول المدلس الذي عرف بالتدليس، ولكن في ذات الوقت عرف بالالتزام شرائع الإسلام وعدم فعل الكبائر، عرف بالعدالة عموما، فهو عدل. يقول التدليس هو أن يكون الراوي قد أخذ الحديث عمن لا يحتج به فيصلح السند ليوهم السامع أن روايته مقبولة، كمن روى عن مجروح أو مجهول فيسميه باسم يوهم أنه أحد الثقات، أو يسقط الراوي الضعيف ويأتي بلفظ يوهم السماع الآخذ عمن فوقه بأن يقول قال فلان أو نحو ذلك. لا يقول سمعت فلان، يقول قال فلان. كيف عرفت أنه قال؟ لا. وحكم المدلس أنه إن كان ثقة أن ترد روايته ما لم يصرح في روايته أنه سمع الحديث ممن فوق. أيضا هذا يجر الكلام على المجهول الحال، مجهول العين ومجهول الحال كمصطلحات حديثية ظهرت. الآن عندنا في كل طبقة رجال مشهورين لهم آثار مشهورة معلومة، ولهم تلاميذ إلى غير ذلك. بيعتبر دائما حال للمشهورين في كل طبقة هم المعيار لغيرهم. فقد يرد عندنا ذكر اسم راو في طبقة ما في بلدة ما أنه روى فلان، يعني يأتي محدث معروف عرف بآثاره فيقول سمعت فلانا. لا يوجد في كتب التراجم سيرة مستوفاة لفلان. إذا ورد ذكر فلان هذا مرة واحدة عن راو معروف ولكنه لم يخبرنا أي شيء عن فلان هذا، نقول هذا مجهول العين، اسم لا نستطيع أن نركب عليه شخص موجود. فإن حدث عنه اثنان، راوي قال حدثني فلان والآخر قال حدثني فلان، أثبتنا الآن بشهادة اثنين، إن اعتبرناك أنه من باب الشهادة، أنه وجد في هذا الزمان في هذه البلدة ممن يعنى بدراسة علم الحديث رجل يسمى فلان، روى عنه فلان وفلان، زالت جهالة العين عنه، ولكن بقي حاله كون أن روى عنه اثنان من الرواه. نريد أن نعرف هو عدل أم لا، ضابط أم لا، على السنة أم على البدعة، يدلس أم لا يدلس. هذه أحواله التي ينبغي أن نعرفها. فإذا حدث عنه اثنان فصاعدا صار هكذا معلوم العين، معنى علمنا وجود شخصية بدليل أن في اثنين تكلموا عنها، علمنا وجود شخصية في ذلك الوقت في تلك البلدة أو في هذه الطبقة من طبقات المحدثين اسمها كذا، ارتفعت جهالة عينه وبقي معرفة حاله. إن لم نصل إلى معرفة حاله سمي حينئذ مجهول الحال. وبعض العلماء يقول أن المسلم الأصل فيه العدالة، فإذا أنت علمت الآن أن في روى هذا الراوي الأول روى عن فلان ابن فلان، والراوي الثاني روى عن فلان ابن فلان، فعلمت وجود ذلك الشخص، ثم لم تجد في كتب التاريخ ولا كتب الرجال أنه قد رمي. طيب نستكمل بعد الأذان. كما ذكرنا هنا بعض العلماء يقولون بأن الآن ثبت لديك وجود شخصية هذا هو اسمها، ولم ينقل أحد عنه قاضح في عدالته، فإذا كان سطره الله تبارك وتعالى فهو عدل. في الواقع أن مستور الحال يعامل على أنه عدل، فيما في المعاملات العارضة، ولكن هناك معاملات لا يسع فيها التعامل العارض. مثلا هذا، فمن هذا رواية الحديث لا سيما وأننا لسنا أمام شرط العدالة فقط، عندنا شرط الضبط، وهذا أمر لابد من التثبت منه. ولذلك فراجح من كلام أهل العلم أن مجهول الحال ضعيف مردود الحديث، لأننا نريد أن نتثبت من العدالة، والبعض يقول الأصل في المسلم العدالة، نقول هذا في التعامل العارض كما ذكرنا، ولكن أن نوكل له حمل أمر الدين فلا بد من التثبت من هذه العدالة. ثم أنك شرط الضبط، وهذا يعني لا بد من التثبت منه. وبالتالي هنا يقول للراوي من حيث العدالة ثلاثة أحوال: الأولى أن يكون معلوم العدالة بتزكية المزكين العدول فيقبل خبر. يبقى إذن نجد رواة يحدثون عن فلان ابن فلان، ونجد علماء الرجال ذكروا لنا أخباره، فصار معلوم العين والحال، يعني لأن كان هناك من يعنى بالرواية ومن يعنى بالرجال ومن يجمع بينهما. فعندما نأتي لطبقة معينة من طبقات الرجال نجد ذكر للراوي معين مذكور في الأسانيد أنه روى عنه فلان وروى عنه فلان، ونجد أن علماء الرجال ذكروا لنا أحواله. علماء الرجال كانوا بيعتنوا بالمشتغلين بالحديث في كل بلدة، وكل تلامذة شيخ من شيوخ الحديث ونحو ذلك يذكر لنا فلان أنه عدل. يكفينا ذلك إذا كان هذا الحكم حكم عليه به معاصر معلوم بضبطه لأحوال الرجال أن يقول لنا عنه أنه عدل، أو فضلا أن يذكر طرفا من سيرته. فإذا عندنا من يكون معلوم العدالة بتزكية المزكين العدول، وهناك من هو معلوم الفسق، هو معلوم العين والحال، ولكن حاله معلومة على ما يسوء، معلوم أنه كان فاسقا فيرفض خبره قطعا. الثالثة ألا يعلم حاله بالكلية، بأن يكون اسمه مذكورا في السند ولكن لا يعلم عينه، ويسمى مجهول العين. مجهول العين هذا يأتي ذكره في سند ولا يذكر في شيء آخر، وأما أن يذكر في إسنادين فأكثر، يروي عنه راويين فأكثر، علمت أن في شخص بالاسم ده موجود، هذه العين. بقي الإيه؟ الحال. يقول أو تعلم عينه ولكن لا يدرى عن حاله من حيث العدالة، ويسمونه مجهول الحال، فيقبله أبو حنيفة رضي الله عنه إن علم إسلامه عن شروط العدالة الكثيرة التي ذكرناها. إذا ثبت له منها الإسلام مع عدم وجود قاضح في العدالة، يقول أصل في المسلم الإيه؟ العدالة. يقول حملا للمسلم على العدالة لأنها الأصل، ويرده سائر الأئمة وهو الصواب إن شاء الله. وواضح أنه إن كان الراوي مبهما، المبهم هذا كأنه غير موجود، الراوي يقول حدثني رجل من أهل العراق، حدثني من أثق به، حد كل هذا يسمونه مبهم، بمعنى أن الراوي أعلمنا أنه أخذ عن رجل وعما عنا اسمه، فلا نستطيع أن نصل بعد ذلك إلى التحقق من هذا الشخص وتطبيق شروط العدالة عليه. فإذا الرواية عن مبهم فيها انقطاع، أنه ذكر لنا أنه سمع عن فلان وفلان، هذا لا نستطيع أن نطبق عليه الشروط، اللهم إلا إذا كان هذا المبهم من الصحابة، أن الصحابة كلهم عدول. فإن قال التابعي عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صار هذا من المقبول، لأنه جعله مبهما، ولكن ليس مبهم مطلق، ولكنه محصور في جماعة كلهم عدول. وكذا لو إن الراوي تردد قال مثلا، يقول كنت عند فلان وفلان فحدثني أحدهما، نسى من الذي، ولكن هو واثق انه في المجلس ده والاثنين عدول، او راوي يروي عن راويين متشابهين في الاسم ولكن مختلفين في الكنية، ثم يذكر يقول حدثني فلان ولا يكني، فوارد ان يكون الاول وارد ان يكون، فلو ان الاثنين عدول لا اشكال قبلنا الحديث، ولكن لو ان احدهما ثقة والاخر غير ثقة صار هذا من الابهام. اذا الابهام معناها شيء كالاتصال، صورته اتصال ولكن حقيقته بالنسبة للثقة انقطاع، لان وجدت حلقة موجودة ولكنك لا تستطيع أن تختبرها، ولا بد من اختبار كل حلقة من الحلقات. فرواية المبهم مردودة إلا إن جاء ما يزيل هذا الإبهام، كأن يتردد بين رجلين كلاهما عدول، إلا إبهام في الصحابة هو يتردد بين من كلهم عدول، فلا يكون هناك إشكال. يبقى إذن هذا في الكلام على مجهول العين ومجهول الحال والمبهم، وأنه هذا يخل وجود هذه الأمور يخل بالمبدأ. في الواقع أن الكلام ده بالفعل كان الأقرب له، أو يعني أن هذا معناه نقوله في شرط العدالة، لكن مشكلة كل هؤلاء أنهم أخلوا أن وجودهم في السند يخل معنى في حقيقة الأمر بشرط الاتصال، بأن هناك حلقة لا نستطيع أن نثق بها، فكأن الحديث لا نستطيع أن نثبت الحديث بذلك. يقول ما تثبت به عدالة الراوي؟ قل تثبت عدالة الراوي بالتزكية من العدول الثقات، أهل العلم والفطنة إذا جربوه بطول العشرة والمعاملة حتى عرفوا سره وعلانيته. يبقى إذن احنا عندنا الراوي يأتي ذكره في الأسانيد، إذا جاء ذكره في إسناد واحد هو مجهول العين، ذكره في أكثر من إسناد هو معلوم العين، ولكن بقي أن نعرف حاله هو أن يأتي من يتخصص في امتحان الرجال ليعرف عدالتهم وضبطهم ويذكر لنا ذلك، نحن نقبل حكمه على كأنه قاضي حكم في المسألة ونظر في حال الراوي وأعطانا خلاصة الأمر، وحبذا لو وجدنا له ترجمة مفصلة فيها جزء من تاريخ حياتي، ولكن يكفي أن يعدله من هو مشهور بالعلم والضبط في أمر الرجال فيقول نعم فلان الذي يروي عنه فلان وفلان وفلان هذا عدل ضابط أو هذا ثقة. فتثبت عدالة الراوي بالتزكية من العدول الثقات، ولذلك كان غالبا يشتغل بعلم الرجال أئمة علم الحديث، وكثير منهم يجمع من أن يكون من رواة الحديث ومن علماء نقد الرجال، لكن لم يتصدى لهذا العلم إلا الأفذاذ الكبار الذين تعتبر يعني لهم الثقة والقبول عند عامة المشتغلين بعلم الحديث، لأنه يشتغل يعني يتولى جزئية من أهم الجزئيات في عملية نقد الحديث، وهو معرفة أحوال الرواة. يقول: والتعديل أن يقول المزكي فلان عدل أو ثقة أو مرضي أو نحو ذلك. وإن عمل أحد أئمة الحديث بما روى أحد الرواة وكان مستنده في العمل تلك الرواية خاصة فذلك تزكيه، معنى أنه صح هذا الحديث. وإن روى عنه إمام من أئمة الحديث ممن عرف أنه لا يروي إلا عن عدل فذلك التزكية له، كالبخاري في صحيح ومثله مسلم في صحيحه في غير المتابعات، أن مسلم قد يتساهل في الرواية عن من فيهم شيء من الضعف في المتابعات والشواهد. فإن لم يعرف عن الإمام ذلك، هناك معظم علماء الحديث قالوا نحن نجمع ما نقف عليه لكي يقوم الآخرين بنقضه وتحقيقه، وبالتالي لا يقال فلان روى له إلا أبو داود والترمذي، لأنهم لم يشترطوا أنهم لا يرون إلا عن الثقات، بل كان همهم الجمع. أو ربما قالوا نحن نستبعد الموضوع والضعيف شديد الضعف ونترك كثير من الضعيف لكي يعيد من بعدنا النظر فيه. على أي حال، لا، إذا كان الإمام لم يصرح، عالم علماء الحديث لم يصرح بأنه لا يروي إلا عن من هو ثقة عنده، لا يكون الرواية عنه تعديل له كما ذكر. وارد أن نتعرض لشخص واحد يحكم عليه أكثر من عالم من علماء الحديث بحكمين متعارضين، وهذا ما يتكلم عنه تحت عنوان تعارض الجرح والتعديل. وإذا احنا ذكرنا هذه الصفة النفسية التي تحجز عن فعل الكبائر والصغائر المزرية، اصطلحنا على تسميتها بالعدالة. ضدها في علم المصطلح يعني وفي عموما يقولون عدل أو فاسق، ولكن لأننا عندنا في الحديث شرط الثقة أن يكون عدل إيه؟ ضابط، فاستخدموا مصطلح الجرح انه في اي عيب سواء في عدالتي او ايه او في ضبطي. كان هنا مصطلح الجرح اكثر شيوعا عند المحدثين ليشمل ما يقدح في العدالة وما يقدح في الضبط. يقول: تعارض الجرح والتعديل ان اختلف العلماء في الشخص الواحد فكانوا بين مزك وقاضح، فان بين القاضح سبب القطح بأن رأى يفعل كذا أو يقول كذا مما هو معصية أو يترك الصلاة مثلا، فالجرح حينئذ مقدم على التعديل. وإن لم يبين السبب فقيل يقدم الجرح وهو أولى، وقيل يقدم التعديل، وقيل يرجح بالكثرة. الجرح مزيد علم فيقدم بل راجح، بمعنى كيف تحكم على مسلم أنه عدل؟ تجد ملتزم بالفرائض، لا يؤثر عليه كذب، لا يؤثر عنه فسق، لا يؤثر عنه كبيرة، وبالتالي الشخص المسلم الذي يفعل ذلك سيعدله الجميع. فلو جاء إمامان ثبتان ممن لهما المرجع في هذا الباب، فعدل أحدهما الرجل وجرحه الآخر، هذا الذي عدله لم يعدله إلا لأنه أجده يصلي ويواظب على الصلاة، وهذا الذي جرحه لا شك أنه رأى فوق ذلك أمر أنه رغم مواظبته على الفرائض يفعل الكبائر أو يفعل كبيرة ما. فالجرح يأتي من مزيد علم، طالما افترضنا أن الذي حكم بالجرح إمام معروف بمعرفته بأحوال الرواة، فالجرح مزيد علم، فالجرح مقدم على التعديل مطلقا. يتأكد هذا لو كان الجرح مفصل، بمعنى قال مجروح لأنه كان يفعل كذا وثبت عنه كذا وشهد عليه الشهود بكذا فالجرح المفصل مقدم على التعديل المجمل قطعا. طبعا التعديل مش وارد يكون مفصل، بمعنى التعديل هو انه المسلم ظاهره السلامة، فاذا الجرح المفصل مقدم عند كثير من العلماء، والراجح ان الجرح الغير مفصل ايضا طالما كان من امام ثبت فهو ايضا مقدم، لان الجرح عموما يعني مزيد علم. هذا ما يتعلق ذلك. يقول اذا اختلف العلماء في الشخص الواحد فكانوا بين مزك له وقاضح فيه، فإن بين القاضح سبب القطح بأن رأى يفعل كذا أو يقول كذا مما هو معصية أو يترك الصلاة مثلا، فالجرح حينئذ مقدم على التعديل. وإن لم يبين السبب فقيل يقدم الجرح وهو أولى، وقيل يقدم التعديل، وقيل يرجح بالكثرة. لو إن أكثر من عالم من علماء الرجال بعضهم عدله وبعضهم جرحه، قيل ننظر أكثر علماء الرجال على ماذا. يعني هذا ما يتعلق بالشرط الأول من شروط الصحة وهو عدالة الرواة. يعني هناك بعض الأسئلة نؤجلها المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.